الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك لكم بداية العام الدراسي، إن شاء الله يكون عاما من النشاط والجد والاجتهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطلب العلم فيه والعمل على صدق ما نعلم. قبل الشروع في دراسة الكتاب لا بأس بتقديم مقدمة إذا صح التعبير، ترتبط بالدراسة بشكل عام من جهة وبدراسة البلاغة من جهة أخرى. نحن نعرف أن كثيرا من العلوم التي تدرس في حوزاتنا ليس لها ارتباط مباشر باستنباط الحكم الشرعي، باعتبار أن الغرض الأساسي من دراستنا في هذه الحوزة الشريفة هو أن نصل إلى مرحلة نستنبط من خلالها الحكم الشرعي. هذا هو الغرض الأقصى لنا، على الاختلاف التشكيكي في الاستنباط. إلا أن كثيرا من العلوم التي يجب أن تدرس ليس لها ارتباط مباشر بعملية الاستنباط، ولذا تعد من مقدمات عملية الاستنباط، والتي منها البلاغ. طبعا ليس معنى ذلك أن الغرض أن الغرض ينحصر في البلاغة لأن يوصلنا إلى استنباط الحكم الشرعي، إذ أننا لابد أننا قد قرأنا في حاشية الملا عبد الله أن هناك فرق بين الغرض وبين الفائدة. الغرض هو الشيء الذي لأجله يقصد العمل، مثلا شخص يريد أن يذهب إلى طهران لزيارة الشاه عبد العظيم أو لزيارة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكي، فالغرض من الذهاب إلى طهران هي الزيارة، لكن لا مانع أنه في الأثناء أزور صديقي، أذهب إلى الطبيب، أذهب إلى الحديقة العامة. هذه تسمى فوائد، الأمور التي تترتب على الشيء من دون أن يكون القصد الأساسي إليها نسميها فوائد. في البلاغة يوجد فوائد ويوجد غرض. الغرض الأساسي الذي ندرس لأجله البلاغة في الحوزة هو أنه من جملة مقدمات الاستنباط، طبعا بمعناها العام، لا أقصد فقط الاستنباط في الفقه والأصول، استنباط في التفسير، في كثير من المطالب تتوقف على البلاغة. فالبلاغة لها غرضيتها مقدمة لعلوم أو لشيء آخر، ولا مانع أنه في الأثناء يحصل لدينا من قراءة البلاغة فوائد، خصوصا في كتاب مثل كتاب المختصر الذي أحب أن أتناول في بداية دراسة هذه المختصر هذه القصة. طبعا تعرفون أن هذا المختصر مركب من متن ومن شرح، المتن للخطيب القزويني والشرح للتفتزاني، وشارح المختصر له قد شرحه مرتين، مرة بالشرح المطول فسمي الكتاب بالمطول، ومرة بالشرح المختصر فاشتهر الكتاب باسم المختصر اختصارا. وأن المتن في الحقيقة هو التلخيص لقسم البلاغة من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي. مفتاح العلوم عبارة عن كتاب يشتمل على مجموعة من العلوم منها البلاغة. جاء الخطيب القزويني اختصر القسم البلاغة في قسم البلاغة في مفتاح العلوم، وأضاف إليه بعض الآراء الخاصة. فإذا أصل هذا الكتاب يرجع إلى من؟ إلى السكاكي الذي له باع طويلة في كل علم. لذا أحب أن أنقل قصة السكاكي حتى في لأن لها دخل في النية. السكاكي بعد الأربعين كان حدادا لم يطلب العلم، فصنع في يوم من الأيام قفلا صغيرا وأراد أن يقدمه هدية للحاكم، فذهب إلى قصر الحاكم وجد ما شاء الله صف طويل، وقف في الصف ينتظر أن يأتي دوره، فإذا بشخص صاحب هيبة صاحب لحية يدخل مباشرة ويتجاوز هذا الصف الطويل. فسأل السكاكي من؟ قال له العالم الفلاني. فانتقشت هذه الفكرة في ذهنه، لأن أنا مهما عملت هذا القفل الصغير العجيب الغريب لا قيمة له، فذن لي أدرس العلم. فنية السكاكي كانت في طلب العلم شرعت من هنا، لكن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. أنا باعتقادي أن السكاكي قد أخذ ما يستحق وزيادة في الدنيا، يكفي أنه أدخل في سلك العلماء وكان له هذا الصيت الكبير وهذا الباع الواسع في علوم العربية. لكن باعتبار أننا ندرس في حوزة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلى مائدتهم، لا يجب أن تكون النية لطلب العلم فيها. فالخطوة الأولى للعلم الناجح، الخطوة الأولى النية الخاصة، نية التقرب، ولا يصبح هذا العمل لغو، يعني لغو من ناحية المقاييس الربانية، لكن ربما من ناحية المقاييس الدنيوية تصبح عالم في البلاغة، تؤلف، يشار لك بالبنان، لكن من ناحية المقاييس الربانية لا قيمة لذلك. نعرف أن في كثير من الأحيان المقاييس الدنيوية تختلف عن المقاييس الربانية، كما يقول الباري عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تتوقع شيء والله سبحانه وتعالى جهز لنا شيء آخر، فالمقاييس الربانية تختلف. فالخطوة الأولى الإخلاص في طلب العلم، سواء كنت تدرس البلاغة أو أي علم من العلوم. الخطوة الثانية، شوف في دراسة البلاغة وغير البلاغة المشكلة المهمة عندنا أنه لا يكفي الاستعداد الذاتي ليصبح الشخص عالما، الاستعداد الذاتي غير كافي. في كثير من الأشخاص عندهم استعداد لكن لا يعرفون كيف يدرسون. أن نعرف كيف ندرس، شوف في دراسة البلاغة لأنه نمثل على البلاغة باعتبار هو موضوع البحث، هناك خطوات حتى تنتقل هذه النقوش، هذه النقوش التي درست في المنطق أنها من الكيف المرئي حتى تتحول إلى كيف مفهوم، يعني تصبح في الذهن، لا بد من خطوات. الخطوة الأولى الاستعداد المطلق قبل الحضور في الدرس. نشوف مرة واحد خالد ذهن بالكلية يأتي للدرس ما عارف الأستاذ اليوم شنو راح يشرح، هذا واحد آخر لا، طالع الطالب مقدار صفحة صفحتين فهم مقدارا ولم يفهم آخر، فعنده مطالعة مسبقة. الذي لم يفهمه عنده التفات أنه لم أفهمه، فعندما يأتي إلى الدرس يلتفت أكثر إلى هذه النقطة التي عندما قرأها بالبيت كانت غامضة، بخلاف الطالب الذي كان خالي الذهن، لا يعرف الواضح من غير واضح. فأنت عندما تطالع هذا المتن في هذا، اقرأ صفحة صفحتين كل يوم في البيت، الذي لم تفهمه ضع تحته خط حتى تتوجه إليه في الدرس. إذن المطالعة المفرقة هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الالتفات إلى شرح الأستاذ. الخطوة الثالثة تطبيق ما قرأته عند الأستاذ عندما ترجع إلى البيت، تحاول تنظم هذه المعلومات، توسع في هذه المعلومات. يحتاج الدرس إلى كتابة، بدون كتابتين لا يبقى العلم. روايات متعددة كثير منها معتبر سند تقيد العلم بماذا؟ بالكتابة. اكتبوا فإنكم لن تحفظوا إلا بالكتاب عن الإمام الصادق عليه السلام. قرأتم عن الزمخشري في الخطر أنها تفيد التأديب، لن تحفظوا إلا بالكتاب، لكن بشرط أن لا يصيبنا كما أصاب ابن خلدون. ابن خلدون أخذ يكتب كل ما يسمع وكل ما يقرأ، إلى أن في يوم في سفره إلى الحج قطع عليه الطريق، فأخذوا كل مع اللصوص، أخذوا كل شيء مع القافلة، منها كتب ابن، كتابات ابن خلدون. فهذا ترجى منهم أنه هذه الكتب كل علمي إذا ضاعت يضيع علمي كذا. قال له والله أنا لا أدري، تعال اسأل الزعيم. جاءوا للزعيم فقال له هذه الكلمة: العلم الذي يسرق ليس بعلم. تصرف كتابة لا تكون، تكتب وتحفظ. ليس المقصود الحمد لله الببغائي، يعني الآن تعرف كيف تحفظ. شوف كم مرة مرت معك مادة البلاغة، المرة الأولى طلعت في البيت، المرة الثانية سمعت من الأستاذ، المرة الثالثة رتبت المعلومات ونظمتها وكتبتها، المرة الرابعة بعد أن تكتب تنتهي من الكتابة، في خلال 3-4 دقائق ما كتبت تقرأه. صحيح؟ عندما قرأت تأتي المرحلة الخامسة وهي المباحثة. فخمس مرات مر معك هذا الدرس يثبت في ذهنك، بعد ذلك هذا العلم لا يسرق، يثبت في الذهن. فمطلوب هذه الخطوات في دراسة المختصر حتى ينتقل الكيف المرئي إلى الكيف المفهوم، وهذا هو الغرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لذلك. فإذا لا بد من الكتابة، لا بد من المباحثة. شوف في المباحثة التجربة العملية أنه الطلاب في زماننا قد ندر عندهم المباحثة. قد بعض الطلاب يتعللون أنه ما وجد مباحث، أو إذا وجد مباحث يأتي يوم ويغيب 10، وفي اليوم الذي يأتي لا يكون قد حضر الدرس فيعتذر. فرأيت أن المباحثة أفضل من عدمه. وأنا أعطيك ضابطا للمباحثة: إن وجدت شخص تتباحث معه، وهذا أمر سهل خصوصا الطلاب الذي يسكنون في داخل المدرسة، لا بد من المباحثة، لأن في عملية المباحثة أنت تتكلم وتسمع وتفكر. حتى لا تضيع هذه العملية، إذا ما وجدت مباحث، أنا كنت أباحث مع الجدار، هذا المباحث الذي لا يغيب ولا يعتذر ولا أي عذر عنده، تباحث مع الجدار لكن بصوت عال حتى تسمع وتتكلم وتفكر. هذا هو المطلوب في المباحثة. فإذا لم تجد شخص، إذا لم تجد شخصا ذا شعور فعليك بالجدار. واضح؟ هذه الخطوات التي ينبغي أن نتبعها في دراسة المختصر وفي كل دراسة. نشرع الآن في الكتاب. متعارف في دراسة المختصر أن نبدأ من قوله مقدمة. في بداية بحث المقدمة يتعرض الشارح التفتزاني لبعض المطالب الأدبية ولوجه انحصار ما في الكتاب بأمور أربعة ولنقاط أخرى إن شاء الله نقرأها. في البداية يقول التفتزاني رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون. يعني الآن لو واحد سألنا ماذا يوجد في هذا الكتاب فقل له يوجد مقدمة وثلاثة فنون. هنا أسئلة متعددة تطرأ على الذهن. السؤال الأول: أين خطبة الكتاب؟ قبل المقدمة يوجد ماذا؟ خطبة. فكان يجب أن يقول رتب المختصر على خطبة ومقدمة وثلاثة فنون. هذا السؤال الأول لا بد له من جواب. السؤال الثاني: أنه هناك خاتمة تذكر في علم البديع وهي خارج عن علم البديع، فيجب أن يقول رتب المختصر على خطبة ومقدمة وثلاثة فنون وخاتمة. هذا السؤال الثاني الذي يحتاج إلى جواب. السؤال الثالث: ما هو الوجه في الانحصار؟ هل هو عقلي أو استقرائي؟ قرأنا في المنطق أن القسم والانحصار إما عقلي أو الذي يكون دائرا بين النفي والإثبات، وإما ماذا؟ استقرائي. نتتبع، فتحنا هذا المختصر من أوله إلى آخره وجدنا هذه الأمور. فما هو الوجه في الانحصار في هذه الأمور؟ هذا السؤال ماذا؟ الثالث. مع قطع النظر عن هذه الأسئلة التي تتعلق بالمضمون، هناك بعض الأسئلة تتعلق بهذه العبارة: رتب المختصر على مقدمة. السؤال الأول الذي يرتبط بهذه العبارة أن رتب من الأفعال المجردة أو من الأفعال المتعدية أو اللازمة؟ رتب متعدية، تتعدى بنفسها أو بحرف جر؟ تتعدى بنفسها. فقل رتبت المكتبة، فإذا رتب فعل متعد بنفسه، فلماذا قال رتب المختصر على مقدمة؟ عد رتب بحرف جر مع أنه رتب يتعدى بنفسها. هذا الأمور اللغوية. شوف هناك قاعدة كلية بضعها في ذهنك من أول المختصر إلى آخر المختصر: إذا شخص منكم غرضه من دراسة المختصر، في فرق بين مسألتين، بين دراسة البلاغة كفن وعلم وبين دراسة هذا الكتاب. إذا شخص في ذهنه أنه يدرس المختصر ليصبح بليغا، فنقول له اسمح لنا تفضل، تستطيع أن تخرج. إذا واحد منكم الآن جاي هنا عنده هذا الغرض أني أنا أدرس المختصر لأصبح بليغا، أقول لك لن ولا ألا تستطيع أن تذهب. الغرض من دراسة المختصر لا لكي نصبح بلغاء، البلاغة آخر هم في دراسة المختصر. شوف أنا أعطيك مثال فتأخذ التجربة العملية. كنت أدرس الخيارات في باب الخيارات، في أول الخيارات من المكاسب يوجد عبارة، فوقع البحث أن الخيارات 6 أو 7. في كلمة أو، ففي بعض الحواشي يقولون أنه سهل حتى نجعلها 6 أو 7، نجعل أو نجعلها 6، نجعل أو هنا عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. كلهم في حواشي مسلمين، لأنه هذا أنا منذ كنت أدرس المختصر أعرف بأن عطف الخاص على العام بأو لا يجوز، وأعرف الدليل على ذلك، فأعرف أن هذا خطأ. رسم المختصر لأجل ذلك، لأجل هذه التدقيقات الموجودة فيه تنمي الذهن أولا. إذا أقول لك بأن 3/4 مباحث الألفاظ في علم الأصول مأخوذة من المختصر والمطول وشروحات المختصر والمطول، قل أكثر. فندرس المختصر لأجل هذه التدقيقات، فليس لا تشكل علينا أن هذا ليس له ربط بالبلاغة وكذا، لا، لهذه التدقيقات. أولا تنمي الذهن، تصبح عندك كم هائل من المعلومات، عليك أن ترتب هذه المعلومات لتعرف كيف تستفيد منها عند الفرصة المناسبة. مختصر أقوى مادة، يعني تقوي الطالب وتعينه. من يفهم المختصر كفاية عنده سهلة. لذا في زماننا ما كان بعض الحلقات متعارف دراستها بهذا الشكل، كان من يدرس المختصر، من يدرس المختصر ويأتي إلى الحلقة الأولى لا يدرسها، يقول إذا كل الحلقات بهذا الشكل لا أريد أدرس حلقات. المدرب مختصر مستوى من العلم، فتأتي إلى الحلقات، طبعا ليس إشكالا على الحلقات، فتأتي إلى الحلقات ترى سهل المطلب، فأنه مقتضى السير الطبيعي المختصر يدرس قبل الوصول، أليس كذلك؟ طيب، فينبغي أنت تطور الصعوبة معك شيئا فشيئا، تلاحظ أنه لا، من المختصر إلى الحلقة الأولى في تفاوت شاسع. فندرس المختصر لأجل هذه التدقيقات الموجودة في المختصر. خب، كيف ما كان نرجع إلى أصل البحث، رتب المختصر على مقدمة. خب، هذه خذها قاعدة عامة، أنه في بعض الأحيان الأفعال المتعدية تضمن معنى لفعل لازم فتأخذ حكمه. رتب فعل ماذا؟ قلنا متعدي، لكن هنا ضمن الترتيب معنى الاشتمال، ولذا يصح أن تقول رتب المختصر مشتملا على مقدمة، ما مشتملا ما موجودة، فإذا النفس رتب تضمنت معنى الاشتمال، إذا تضمنت معنى الاشتمال اشتمل فعل لازم ومتعدي، اشتمل لازم، فأخذ رتب حكم الفعل اللازم فتعدى بواسطة حرف جر. هذا كثير الدوران في الكتب، واضح؟ هذه قاعدة عامة استفدتها من المختصر. الآن ما هو الواجب في انحصار المقدمة، البحث في المختصر حول المقدمة وفنون 3، وفي ضمن ذلك نجيب عن السؤالين الأولين. يقول عندنا أولا، خب واضح، هذا لا يحتاج إلى مزيد بحث، يستطيع الباحث أن يفتح المختصر ويرى ما هي المباحث الموجودة فيه، فيرى أنه يوجد ماذا؟ مقدمة، ويوجد ماذا؟ فنون 3، فإذا يشتمل المختصر على هذه الأمور الأربعة. فإذا دليل الأول هو الاستقراء، لكن هذا الدليل لا ينبغي أن يقنع الإنسان دقيق. واحد قد يسألكم لماذا لم يضع شيء خامس سادس سابع، يقول لأن القاعدة تقتضي ذلك. عندما تقول القاعدة تقتضي ذلك فتحتاج إلى وجه للانحصار، وليس إلا هو الوجه العقلي الدائر بين النفي والإثبات. يقول لأن المطالب التي نبحثها في هذا الكتاب إما هي المقصود الأصلي للكاتب أو لا. كم صار عندنا قسم؟ إما المقصود الأصلي أو لا. كم قسم؟ قسمين. الذي ليس مقصودا أصليا هي المقدمة، هذه قدمناها أمام مقصودنا الأصلي. أما مقصودنا الأصلي إما له دخل في تأدية المعنى المراد أو لا. الذي له دخل في تأدية المعنى المراد يسمى علم المعاني. طبعا شرح هذه التعريف سوف تأتي في محلها الآن على نحو الإجمال. الذي ليس له دخل في تأدية المعنى المراد إما أنه يحترز فيه عن التعقيد المعنوي فهو علم البيان، أو لا فهو علم البديع. فانحصرت الأقسام في أربعة. لماذا الخطبة لم تذكر في الكتاب؟ لماذا ليست من ضمن الأمور؟ لماذا ما قال خمسة أمور منها الخطبة؟ لأن الخطبة لا مقصودة بالذات ولا مقصودة بالعرب. الخطبة صرف بسملة وحمدلة وصلاة طبقا لما أمرنا به في الشريعة أن لا نبدأ الكلام إلا بهذه الأمور، فهي ليست مقصودا أصليا، وليست لها خصوصية فقط في كتاب تلخيص علم البلاغة. هذه في كل كتاب لا بد من خطبة، في كل كلام عندما نشرع لا بد أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. فهي ليست مقصودة لا بالذات ولا العرض، فلا مزيد فائدة في جعلها من أقسام الكتاب. واضح هذا الشيء؟ سؤال آخر، ماذا؟ أن الخاتمة التي تذكر في علم البديع، شوف الخاتمة التي في علم البديع أعطيك جو عنها. طب ماذا نبحث في الخاتمة؟ نبحث عن السرقات الشعرية. السرقات الشعرية هناك بحث سوف يأتي في الخاتمة، أن الخاتمة هل هي من علم البديع أو خارج عن علم البديع. التفتزاني سوف يثبت هناك أن الخاتمة جزء من علم البديع. استفد جيدا حتى تعيش في هذا الجو، لا يبقى المسألة غامضة عليك، وإن كان بحثها سوف يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. طارة يخيط الإنسان ثوبا، يصبح هذا الثوب من ناحية أركانه الأساسية جاهز للبس. الآن هذه العبة أركانها الأساسية عبارة عن هذا الشكل المعين، أن يكون لها مكان تخرج منه اليد، هذا الشكل المعين، هذا الطول المعين. هذه العبة أصبحت جاهزة للبس، بدون الثوب انتفت العبة، بدون الخيوط انتفت العبة. لكن لا نستطيع أنه أن نقول بدون هذه، هذه ماذا تسمى ما أدري، بدون هذه انتفت العبة، لا نستطيع. هذه من محسنات العبة، بدونها يمكن أن أرتدي هذه العبة. في علم البلاغة عندنا الفن الأول علم المعاني، والفن الثاني نسبتهما إلى البلاغة كنسبة الثوب والخيوط إلى العبة، بدونهما ما فيه بلاغة. أما علم البديع نسبته إلى العبة كنسبة هذه الزينة، نسبته إلى علم البلاغة كنسبة هذه الزينة. فتحصل البلاغة بدونه، لكن يعطي للكلام حسنا ورونقا. نعم قد يدخل في بعض الأحيان في البلاغة ويدخل في علم المعاني حينئذ. أما كيف؟ عندما نعرف لك علم المعاني نقول لك هناك أنه لنفترض الآن عندنا مؤتمر أدبي نريد أن نبحث عن أفضل أديب، فمقتضى الحال يقتضي أن تأتي بكلامك في محسناته، فهذه المحسنات تكون من مقتضاها الحال فتدخل في علم البلاغة، لأن الحال احتاج وهو كون مؤتمر نتنافس فيه في الأدب. إذن علم البديهية وظيفته وظيفة التحسين اللفظي أو المعنوي للكلام، لذا انقسمت المحسنات البديعية إلى ماذا؟ إلى محسنات لفظية ومحسنات معنوية. فرقات الشعرية ونحو ذلك مما يذكر في الخاتمة، سوف يذكر التفتزاني هناك أنها مما تعطي الشعر والكلام حسنا، فحينئذ تدخل في علم البديع. فعلى هذا الأساس بنظر التفتزاني أن الخاتمة داخلة في علم البديع، فلا نحتاج إلى أن نذكرها على نحو الاستقلال. لا يمكن أن تقول مقدمة علم معاني، علم بيان، علم بديع، خاتمة. ليه؟ لأن الخاتمة جزء من علم البديع، فقد ذكرت الخاتمة في ضمن ذكرنا لعلم البديع. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: رتب المختصر على مقدمة، سيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق أنها مقدمة اسم فاعل أو اسم مفعول، مقدمة أو مقدمة. رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون. طب العلة في الانحصار: لأن المذكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن، أي فن البلاغة، إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن. ما معنى مقاصد؟ يعني قصده المؤلف، غرضه الأصلي، أو لا. شوف كلمة: إما أن يكون من قبيل، إما أن يكون من قبيل. لماذا ما قال إما أن يكون من المقاصد؟ قال إما أن يكون من قبيل المقاصد. نعم، قبيل يعني يشبه المقاصد، فقد واحد يأتي ويشكل أنه لازم هذا التعبير أن نفس المقاصد تكون خارجة أو داخلة. خارجة، لأن المقاصد مقاصد ليست من قبيل المقاصد. فلماذا قال من قبيل المقاصد؟ هذا جوابه، جواب هذا الإشكال نفهمه من بحث الكناية إن شاء الله. في المختصر يفسر بعضه بعضا. في بحث الكناية هناك نوع من الكناية تقول هكذا: مثلك لا يجود، مثلك لا يبخل، كناية عن أنك أنت لا تبخل. لكن نفيت البخل عمن نفيت البخل؟ عمن هو مماثل لك، فمن باب أولى أنت لا تكون بخيل. وقال: الذي من قبيل المقاصد داخل، فمن باب أولى نفس المقاصد تكون داخل. لكن لماذا عبر بقبيل؟ حتى يدخل، لأنه الآن شوف في علم المعاني نحن لا نبحث علم المعاني محض، سوف نبحث. هناك إشكالات للمصنف على السكاكي، هناك شواهد، هناك إن قلت هذه ليست مقاصد، هذه من قبيل المقاصد. حتى يدخل هذه الأمور قال من قبيل، فتدخل المقاصد من باب أولى. صار واضح هذا الكلام؟ إما أن يكون، شوف المختصر يعلمك الدقة في العبارة، إما أن يكون، نعرف نحن التفتزاني في متن التهذيب تحدى أنه من يأتي له بكلمة بحرف زائد يعطيه 15 دينار، اتفقنا؟ بحرف زائدين، الأصل في المعاني أن تكون مضغوطة عنده. إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. الثاني: يعني الذي لا يكون من قبيل المقاصد هو المقدمة. والأول إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هذا تعريف علم المعاني سوف يأتي شرحه إن شاء الله، فهو الفن الأول. وإلا فإن كان يعني وإلا يعني لم يكن الغرض هو الاحتراز، بل كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي سوف يأتي الآن. واحد يعبر عن المعنى بألفاظ فيها تعقيد، لا نفس الألفاظ فيها تعقيد، تعقيد المعنوي غير التعقيد اللفظي، التعقيد اللفظي في تقديم وتأخير وفصل بين المتلازمين يوجب تعقيد في اللفظ، لكن في بعض الأحيان عندنا تعقيد معنوي، تعقيد معنوي مثلا الآن مرة تقول زيد كالأسد في الشجاعة، المعنى واضح. ومرة لا تأتي بنوع من المجاز لا ينتقل إليه الذهن بسرعة، مثلا تقول أرسل الأمير عيونه في المدينة، العين مجاز عن ماذا؟ عن جاسوس. واحد يأتي ويقول إذا هكذا هذا جزء العين جزء الجاسوس، فأقول أرسل الأمير ألسنته في المدينة، ما دام الجزء هذا جزء نقول هذا غير متعارف فيوجب تعقيدا في المعنى وضفء في انتقال السامع من اللفظ إلى المعنى المقصود، هذا نسميه تعقيد معنوي. الذي العلم الذي يجعلنا نحترز عن التعقيد المعنوي اسمه علم البيان إن شاء الله كما سيأتي. وإلا إذا لم يكن للإحتراز أصلا فهو الفن الثالث اسمه علم البديع. وجعلوا، هذا جواب عن إشكال مقدر. إشكال ما هو تقديره؟ أن الخاتمة لماذا لم تذكر؟ فينبغي أن نقول انحصر الكتاب في أمور خمسة، الأمور الأربعة وواحدة منها الخاتمة، والخمس الخاتمة. يقول وجعلوا الخاتمة خارج عن الفن الثالث وهم كما سنبين إن شاء الله. في علم البديع يثبت أن الخاتمة من علم البديع. طبعا كلمة مقدمة ما هو إعرابها في أول الكتاب؟ مقدمة ما هو إعرابها؟ خبر. أين المبتدأ؟ هذه مقدمة، ويصح أن نعرفها ماذا؟ مبتدأ. يصح أن تعرف مبتدأ أو لا؟ مقدمة الكتاب مضاف ومضاف إليه، يصح أن تعرف مبتدأ أو لا؟ يصح؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. ماذا جاز الابتداء بالنكرة؟ ماذا جاز؟ جاز الابتداء بالنكرة للتنوين، تنوين التنويع، ويوم النساء ويوم النصر. ما في هذا استشهد به ابن عقيل، وهذا التنوين في هذه المقدمة للتنويع، لأن المقدمة كان سيأتي على نوعين، مقدمة كتاب ومقدمة علم، فجاز الابتداء بالنكرة لتنوين التنويع. طب ويجوز أن نقرأها مقدمة على أساس مفعول به لفعل محذوف، أذكر لك مقدمة، ويصح أن ننصبها على نزع الخافض أو لا؟ ترجع مقدماتك النحوية، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن النصب على نزع الخافض سماعي وليس بمفترض. فقد دخلت المسجد، يصح أن ننصب المسجد على نزع الخافض لأنه سمع عن العرب، أما نزع النصب بنزع الخافض من دون سماع عن العرب لا يجوز كيف ما كان. صبح الآن نلاحظ مثل ما للخطيب القزويني كلمة مقدمة نكرة، عندما يبدأ بالفنون الثلاثة ماذا يقول؟ الفن الأول. بعد شهرين ثلاثة يقول الفن الثاني، بعد شهرين ثلاثة يقول الفن الثالث. فالسؤال لماذا المقدمة نكرة والفنون معرفة؟ يقول تفت نحن قرأنا في النحو أن الأصل في الأسماء التنكير، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا لسببه. السبب إما تريد الاستغراق، وهنا لا معنى للاستغراق، وإما العهد. كلمة المقدمة لم يتقدم لها ذكر في الخطبة، ما في كلمة مقدمة حتى نأتي الآن نقول المقدمة، نشير إلى تلك المقدمة التي تقدمت في الخطبة، فلم يتقدم لها عهد حتى نعرفها، فتبقى على أصلها من التنكير. أما الفن الأول والثاني والثالث في نفس بحثنا عن المقدمة سوف نشير إلى الفن الأول والفن الثاني والثالث، فهناك موجب للتعريف، ما هو؟ العهد الذكري، اشتريت فرسا وبعت الفرس. واضح هذا الشيء؟ يقول ولما انجر الكلام في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة، في آخر المقدمة سوف يبحث الخطيب القزويني لماذا انحصرت علم البلاغة بالفنون الثلاثة، فإذا ذكر الفنون الثلاثة، فناسب أنه عندما نبدأ الفن الأول، يعني هذا الفن الذي ذكرناه قبل قليل، واضح؟ ناسب ذكرها بطريق التعريف العهدي، طبعا مراد بالعهد أي عهدنا؟ العهد الذكري، بخلاف المقدمة فإنها لا مقتضى لإيرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام، إذ لم يتقدم لها ذكر. طب هناك سؤال، يقول مقدمة هذا التنوين، التنوين سوف يأتي إن شاء الله في بحث المسند إليه، تنوين مرة يكون للتعظيم ومرة يكون للتحقير، انتبه جيدا. مثلا ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان قليل من الله أكبر من هذه الحياة الدنيا، فالتنوين كان للتقليل. في بعض الأحيان يكون التنوين للتكثير كقول سيبويه إن لنا لإبلا، يعني إبلا ماذا؟ كثيرة. فهل مقدمة تنوينها للتنكير أو للتكثير؟ يقول التستزاني هذا إتلاف للوقت لا ينبغي أن يبحثه المحصلون، والحق معه، لأنه سوف يأتي إن شاء الله أن التنوين ليس هو الذي يدل على التقليل أو التكثير، الذي يدل على التقليل والتكثير القرائن، كونك في مقام المدح إن لنا لإبلا فهمنا الكثرة، بقرينة المقابلة ورضوان من الله أكبر فهمنا أن رضوان ماذا؟ قليل. واضح هذا الشيء؟ فليس نفس التنوين هو الذي يدل على التعظيم والتكفير والتقليل والتحقير، واضح هذا الشيء؟ فلذا لا ينبغي أن نبحث عن، لذا يقول والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو للتقليل. شوف واحد قد يسأل والخلاف، ليش يوجد غيرك شرح التلخيص حتى تأتي وتقول الخلاف؟ يقول لا، هذا البحث جاري في كل الكتب، لأنه ما من كتاب إلا وفيه كتب القديمة عادة يقولون مقدمة، في نفس التهذيب المنطق في حاشية الملا عبد الله يوجد مقدمة، هذا جاري في كل الكتب هذا الخلاف. والخلاف في أنها تنوينها للتعظيم أو للتقليل، تعظيم مقابل ماذا التعظيم؟ تحقير. لماذا قال تعظيم التقليل قابله بالتقليل؟ لأن لازم التقليل في بعض الأحيان هو التحقير، مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين. وأما المقدمة فالحمد لله رب العالمين. إذا طالعتم في البيت تساعدوني على أن نطوي كثير من المباحث في يسر وسهولة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.